يعني ترك سب الدين رده، رده الإسلام على رده. نعم لن يشهد معي أحد يا شيخ. لا ما تكفي وحدك، ما تكفي